في مجموعة من الأسئلة أيها الإخوة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ هنا: بعد الفسخ، يعني يقصد الفسخ من أحد الزوجين لوجود عيب أو كذلك التغرير أو الإعصار بالنفقة من الأمور الأربعة المعروفة، أو كونه ماذا الأم أصبحت حرة تحت عب، بينهم زواج جديد إيجاب وقبول أم برد؟ نعم، يعني لو أراد أن يعود إلى الزواج فيعود كما لو بدأه أولا، يعني يعودان عن طريق التقدم والعقد كما لو كان رجلا آخر. يقول الأخ: ما الحكم في المهر الغالي وكيف كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مونة، لا شك في هذا. كل ما كان يعني هناك تخفيف وتيسير على الزوج فهذا لا شك بأنه مرغب فيه، وهذا الدين يعني رفع عنا المشقة والتكليف. ولذلك إذا طلب من الزوج أمورا يشق عليه فهذه لا شك ستترك أثرا عليه وعلى أولاده وعلى الزوجة أيضا. لكن هل هذا جائز؟ الجواب نعم. وتعلمون عمر لما وقف يخطب وأراد أن يحدد قامت تلك المرأة التي قالوا سعفاء الخدين يعني وتصفوها امرأة كبيرة، أنكرت على عمر فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. إذن قضية التحديد هذا ليس واردا في الحقيقة، لكن هذه أمور أيها الإخوة تقديرية، فينبغي في أمور الزواج التي الأصل فيها أن تبقى وأن تدوم وأن تستقر وينجب بإذن الله تعالى الأولاد، وبالنسبة لكل من الطرفين سيكون جدا سواء كان عن طريق المرأة أو عن طريق الرجل، وهناك صلة هناك مصاهرة ستبقى، فينبغي حقيقة أن يراعى جانب الزوج، بل حقيقة التخفيف عن كل مسلم، من يسر على مسلم من يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فما بالك بشخص دخل إليك وأصبح يمثل جزءا من الأسرة، لا ينبغي حقيقة المغالاة في المهور. يقول الأخ: هل يجوز فسخ المرأة قدم الله إذا تقدم؟ لا يجوز. يعني كان سؤال الأخ خطه غير واضح، لكنه كانه يقول يعني عقدت المرأة وتعين ثم تقدم لها رجل أصلح، فهل لها أن تفسخ؟ الجواب لا. هذه أمور أيها الأخوة ما دامت قد رضيت بزوج، وحتى لو كان عنده نقص في بعض الأمور فلا ينبغي حقيقة، لأن هذه أمور النكاح ليست أمور يلعب بها. عقد النكاح عقد لازم كالبيع، لا يجوز لأحدهما أن يفسخه إلا لسبب كما سمعتم أو هناك ما يحصل من الطلاق وهو من الزوج. أما مجرد أن يتقدم رجل آخر ترى في نظرتها أن هذا أولى، ربما يكون هذا الذي رأيت أنه مرجوح يكون هو الأولى وأصلح لك، وهذه أمور بإرادة الله ولا شك بأن النية لها أثر. يقول الأخ: ما حكم استخدام الأزارير ذات اللون الأصفر ليست من الذهب في الثياب؟ أولا أيها الإخوة انظروا، يعني البعض يظن أن الرجل لا بد أن يلبس الأبيض، له أن يلبس الأحمر وله أن يلبس البني وله أن يلبس الأسود وله أن يلبس الأصفر وغيره. المهم لا يتشبه بالنساء، صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا كانت هذه الأزرة التي يشير إليها الأزارير التي يشير إليها الأخ مما يختص بالنساء فلا يجوز. أما لو كانت صفرة فقط فهذا فيها شيء من الشذوذ، يستغرب يعني عندما يرى الرجل وهو يلبس شيئا يعني ينفر الناس منه، فلا ينبغي أن يكون كذلك. فكل ما كان فيه نفرة ينبغي أن يبتعد عنه، لكن لا يقال بأن هذا لا يجوز إلا إذا وجد تشبه أو كما قال وجد فيه شيء من الذهب، لأن الذهب خصص فيما يضطر إليه ويحتاج إليه كأنف قطع، الأسنان، إناء يعني يوضع فيه ما يسد ذلك الثلم الذي أصابه وهكذا. وأما النساء فهذا مباح لهن، الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هل هناك تكملة في صلاة الجنازة للمسبوق؟ نعم، يعني هذه أنا ما أدري تشكل على أخوة، يعني جيت فسبقك الإمام بركعة أنت بالخيار، إما أن تجعل الركعة التي أدركت أنت هي الأولى وتابع مع الإمام، فإذا سلم فأتي بالأخيرة، أو لك أن تبدع مع الإمام مثلا في الثانية أو الثالثة فإذا سلم أتمم، وهي لا تحتاج إلى وقت وهذا لك، ولك أيضا أن تقتصر على ما أدركته مع الإمام في هذه الحالة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. يقول الأخ: ما حكم البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه مسألة أيها الإخوة، كما ترون لو كانت القضية قضية أن يؤجرك سيارة وتنتهي بالتمليك وكفى نعم، ولكن انظر إلى النتائج، أنت لو توقفت في وقت من الأوقات عن السداد سيستولي على كل ما قدمته ويأخذ السيارة، فهذا أمر لا يجوز فيه ظلم. لماذا نهي عن الربا؟ لما فيه من الضرر، والضرر يكون من طرف على الطرف الآخر، فالمرابي يلحق الضرر بأخيه، ولذلك نهي عنه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن أول ربا يقول الرسول عليه أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. إذن هذا ينتهي في الأمر إلى أن فيه ظلم، وكل أمر أيها الإخوة فيه إلحاق ظلم أو ضرر بأحد الشخصين لا ينبغي، والمسألة فيها خلاف، هناك من يصحح وهناك من لا يصحح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك فيه أو تجد فيه خلاف فالله سبحانه وتعالى سيغنيك وييسر لك خيرا منه، فدع عنك ذلك الأمر الذي تشك فيه. نصاب الذهب 20 مثقالا، والواجب في ذلك أيها الإخوة هو ربع العشر، فمثلا يعني لو قدر أنه معه 100 ريال، كم عشر 100؟ هي 10. ماذا؟ كم ربع العشر؟ 2.5، يعني 2.5 ريالا. وتحديد الزكاة ليست بالريالات الورق ولكنها تقدر على الفضة، وبالنسبة للذهب بالمثقال، وكل ذلك قد مر. يقول الأخ: نسيت أن أحلق رأسي بعد العمرة وفقير لا أقدر على الفدية ولا الصيام، فإني مريض سكر، يعني مصاب بالسكر. هذه أي يعني هو يقول: أنا لا أستطيع مثلا أن أفتي ولا أستطيع أن أصوم. والله إذا عجزت وتعذر عليك الأمر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنك، كما في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان، انتهى الأمر إلى أنه أخذ شيئا من الصدقة. هنا سؤال يقول الأخ: إن اللحم إذا ذكر يدخل فيه الشحم، وإذا ذكر الشحم لم يدخل فيه اللحم، ويقولون: مرجع ذلك إلى اللغة. أين مرجع ذلك في اللغة؟ مرجع ذلك في اللغة أرجع إلى مادة لحم ومادة شحم، بل هذا في الفقه موجود ليس في اللغة وحده، وأظنه مر بنا ولا لا، وسيأتي في الأطعمة أظنه ما مر. يعني هذا قضية إذا أطلق اللحم فإنه يدخل فيه الشحم، لكن الشحم لا يدخل فيه، ولذلك ستتعبون من السماع إلى هذا عندما نأتي لكتاب الطلاق، عندما يقول لزوجته: إن أكلت شحما فأنت طالق فأكلت لحم، أو قال: أكلت لحما فأنت طالق فأكلت شحم. هذا سيأتي في كتاب الطلاق كثير من الأمثلة، وهو ليس ببعيد أيضا. نحن إن شاء الله سنتوقف فقط الأسبوع القادم بنا على رغبة أكثر الأخوة، ونعود الذي بعده ونواصل إلى نهاية ماذا الفصل وزيادة إن شاء الله. يقول لك: هل يوجد ما يمكن تقرأ هذا؟ صلى الله عليه وسلم.